الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب الكرام، أنتم في خير أيام الدنيا، في يوم النحر، في يوم الحج الأكبر، في يوم عيد الأضحى، واجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، عيد الأضحى المبارك ويوم الجمعة. فيوم الجمعة عيدنا أهل الإسلام، وعيد الأضحى عيدنا أهل الإسلام، وأيام منن عيدنا أهل الإسلام، وعرفات هذا عيدنا أهل الإسلام. نزع لنبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال بعض يهود لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: فإني لأعرف في أي ساعة نزلت وفي أي وقت نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة، هو يخطب الناس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم الذي نحن فيه هو خير أيام الدنيا بنص الكتاب، لأن الله سماه يوم الحج الأكبر، ولأن فيه أربعة من أعمال الحج، وهي رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وذاك يكون ضحا بعد شروق الشمس وارتفاعها، ثم نحر الهدي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم حلق الرأس، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ثم طواف الإفاضة، وهو ركن الحج الأكبر، لأن ما قبله مقدمات له، حتى عرفة الذي قال عنه رسول الله: الحج عرفة، معناه أن من أدرك عرفة في زمانه فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة فقد فاته الحج. ثم هو في عرفة تغفر له ذنبه، وينزل من الحل هو عرفة، فيبيت في مزدلفة وهي من الحرم، ثم يأخذ حصياته فيرجم عدوه ويبارزه بالعداوة، ثم يحلق رأسه تواضعا لله رب العالمين، ثم ينزل إلى البيت العتيق ليطوف ذاك الطواف المبارك، طواف الإفاضة. فقل لي بربك، أي أقدام تنقل في طواف الإفاضة؟ طواف الركن، طواف الزيارة، طواف الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا هو الحج. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخر جهدا أبدا في تعليم أمته في كل الأوقات، في كل الأحيين، بكل الطرق وبكل الوسائل كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم. وقف لهم في مثل هذا اليوم، في مثل هذه الساعة، وذاك أنه صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر هذا، في يوم النحر، بعدما رمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه، نزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، طواف الركن، ثم صلى الظهر في مكة، ثم رجع إلى منى مرة أخرى. فلما رجع إلى منى صلى الله عليه وسلم وقف للناس يسألونه، فقال قائل: يا رسول الله، لم أشعر، رميت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج. وقال آخر: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال: لا حرج، لا حرج، افعل ولا حرج. وفي هذا اليوم العظيم خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهم جموع كثيرة بلغ عددهم المئة بعد العشرين بعد المئة من الآلاف، 120 ألفا أو يزيدون من أصحابه صلى الله عليه وسلم خطب فيهم. قال لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: استنصت الناس. فجعل جرير يسكتهم حتى خطب فيهم رسول الله، وقال صلى الله عليه وسلم: ويلكم، أو قال: ويحكم، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فحض على الأمور كلها، على التوحيد وعلى الضرورات الخمس من حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل، حض عليها كلها. ففي هذا يحذر صلى الله عليه وسلم من الاعتداء على النفس، يقول: ويلكم، أو قال: ويحكم، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي هذه القوة في هذا اليوم العظيم خطبهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم سألهم وقال: أي بلدة هذه؟ يقول أبو بكر الراوي: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ ثم قال: أي يوم من هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ ثم قال: أي شهر هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ كل ذلك قالوا: بلى. قال النبي: فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وخطبهم صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وعلمهم مناسكهم، وخطبهم صلى الله عليه وسلم في أيام منى في يوم القر وعلمهم دينهم ووصهم بالنساء خيرا. قال: ألا وصوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان، يعني أسيرات عندكم، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم نهى الرجال أن يضرب أحدهم امرأته الضرب الذي هو الضرب المبرح، إنما قال يعني يعظها، فإن لم تستطع فليهجرها، ثم إذا ضربها لا يضرب ذاك الضرب المبرح الذي يندم هو وتندم هي من بعده على أن كان ما كان. وخطبهم صلى الله عليه وسلم في اليوم 12 من هذه الأيام، ويسمى يوم الرؤوس، وذاك أنهم كانوا في يوم العيد يذبحون الهدي ثم يشرقون اللحوم في الصباح في صباح يوم 11، فإذا ما كان يوم 12 يأخذون الرؤوس فيأكلونها، ذاك أن اللحم الطازج قد انتهى قد جفف، فيأكلون الرؤوس فسمي بيوم الرؤوس. وخطبهم صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. ثم في اليوم 13 رمى الجمار، ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الوداع، ثم انصرف راجعا صلى الله عليه وآله وسلم، وسميت بحجة الوداع لأنه قال كلمة وداع فيها. قال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا وحضنا على اغتنام هذه الأيام العشر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منها في هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام العشر آخرها هذا اليوم، فهو أفضلها وخاتمتها، كما أن عشر رمضان الخاتمة أفضل ما في رمضان، فهذا اليوم هو أفضل أيام الدنيا. أفضل أيام الدنيا لما فيه من عمل صالح، ذكرت لك العمل الصالح الذي يكون لأهل الحجيج فيه، وهو رميهم الجمرة، ثم نحرهم، ثم حلقهم رؤوسهم، ثم طوافهم بالبيت العتيق، ثم ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق. أما لنا نحن أهل الأمصار الذين لم يكتب لهم أن يكونوا من الحجيج في هذا العام، فعندنا أعمال في هذا اليوم، وذاك أنه من فجره نكبر بعد الصلاة ثم بعد، والتكبير من بالأمس، إنما هذا اليوم نكبر فيه ثم نغتسل لهذا اليوم لأنه يوم عيد، ثم بعد ذلك نلبس من أفضل ثيابنا، ثم نخرج إلى صلاة العيد فنصلي صلاة العيد ونكبر جميعا تكبيرا ظاهرا إعلانا للدين وإظهارا للشعيرة وتوحيدا لله سبحانه وتعالى، وبعد أن نصلي نستمع الخطبة، ثم بعد ذلك يهنئ بعضنا بعضا، وعندنا في هذا اليوم إراقة الدماء ابتغاء مرضات الله بذبح الضحايا، إراقة الدماء تقربا إلى الله بذبح الضحايا. كان المشركون يذبحون لأصنامهم، كانوا يذبحون لطواغيتهم، والآن يوجد من يذبح للجن، ومن يذبح من أجل فتح مقبرة، ومن يذبح من أجل فك عمل، ومن يذبح من أجل ابتغاء كذا وكذا، وكل هذا من الضلال. إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قرآن إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يعني كما أنك تصلي لربك انحر لربك لا لغيرك، إن شانئك هو الأبتر. وقال سبحانه يحكي قول نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على ذبح الضحايا: من أحسن أن يذبحها بنفسه فليفعل، ومن لا يحسن فليوكل وليشهدها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده، ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين ينظران في سواد ويطآن في سواد، ذبحهما بيده، وضع رجله على صفاحيهما وسمى وكبر صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: ذبح كبشين أملحين، الأملح الأبيض، أقرنين يعني ذا قرون، ينظران في سواد ويطآن في سواد، يعني أن رأسه كانت سوداء وقوائمه سوداء، أما باقي الجسد فكان أملحا أبيضا. ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحسن الذبح، وسمى وكبر، قال بسم الله والله أكبر. أما الكبش الأول فذبحه وقال بسم الله اللهم عن محمد وعن آل محمد، فكل آل محمد أخذوا ثواب الضحية أن ضحى محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكبش الثاني فقال اللهم عن محمد وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أرأيتم كيف يحبكم صلى الله عليه وسلم يشرككم جميعا في ثواب أضحيته، فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. فليذبح الضحايا، وقال سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أما أن تأكلها كلها فلما ضحيت، أما إن أطعمتها كلها البائس الفقير فكيف من قوله فكلوا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل منها. الفقهاء يستحبون أن تكون الضحية ثلاثة أثلاث، إنما هذا استحباب لا نص عليه بإلزام، من فعل ذلك فلا بأس، ومن أكل منها ما تيسر وتصدق بباقيتها فلا بأس، المهم أن يحقق الآية التي استمعت. قال سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، والله سبحانه وتعالى قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا الذي يضحي اليوم وهو يذبحها إذا ما استشعر أن نفسا معرضة للتلف والهلاك حكم عليها بذلك، ففاداها بهذه الذبيحة قربانا لله رب العالمين، كما فدى الله إسماعيل ابن إبراهيم إذ قال سبحانه: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، قال: وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. والذبح اليوم وغدا وبعد غد إلى اليوم الرابع إلى قبل غروب شمسه، فلو ذبح إنسان وأراق دمها وقال بسم الله والله أكبر ثم أجرى السكين على رقبتها فذبحت فغربت الشمس أجزأتهم، لأنها وقعت في الوقت المحدد للذبح، وإن كان توزيع اللحم سيكون بعد ذلك لا بأس، المهم أن وقت الذبح هو من بعد صلاة العيد والخطبة، ثم يمتد يوم العيد والثاني والثالث والرابع، يعني ثالث أيام التشريق إلى قرب غروب الشمس. الأحباب الكرام، من الناس من يذبح لغير الله، أما نحن فنذبح لله وحده لا شريك له. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال علي: حدثني رسول الله بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثها. فقوله رضي الله عنه لعن الله من لعن والديه، هذه من كبائر الذنوب أن يلعن الرجل والديه. قال النبي إن من الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال يا رسول الله، وهل يسب أحد والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فلعن الله من سب والديه. اللعن الطرد من رحمة الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني الحدود التي تكون بين أرض فلان وأرض فلان، فالذي يأتي وينقل هذا الحد، هذه الحديدة ينقلها، يغير منار الأرض، يضيع على الناس أملاكهم، أو يغير طرقاتهم، أو يغير ممتلكاتهم، هذا ملعون. لعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من آوى محدثا. المحدث الذي يبتدع في الدين، المحدث الذي يرتكب الذنوب الكبار، المحدث الذي لا ينضبط على شرع الله. فإذا ما آويته، إذا ما نصرته، أنت تضاد حكم الله، تضاد شرع الله. فالنبي قال لعن الله من آوى محدثا. وهذه الثلاث من كبائر الذنوب. أما الأخيرة التي يختم بها الكلام، لعن الله من ذبح لغير الله، فالذبح لغير الله شرك. الذبح لغير الله كفر، الذبح لغير الله شرك، يخلد صاحبه في النار. فعلى الإنسان أن يذبح لله وأن يحيى لله. الله رزقنا، والله أعطانا، والله امتن علينا، والله أوجدنا، والله مالكنا، والله خالقنا، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. أيها الأحبة الكرام، يعني خطبتين في اليوم كثير، فلا أطيل أكثر من هذا. إنما لما استمعنا إليه في خطبة الوداع، من تحريم الدماء، من تحريم الأموال، من الوساطة بالنساء، من الوساطة بالأعراض، ما كان اليوم بعد صلاة العيد من المفرقعات التي ضربت في أثناء الخطبة، والمفرقعات التي ضربت بعد انتهاء الخطبة، ويحترق ثوب فلان، ويتشجر فلان مع فلان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، وشبابه فيما أبلاه، وعلمه ماذا عمل، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فيقول يا رب اكتسبته من كذا، يا رب يكون من الحل. فإذا ما كان الاكتساب من الحل، ثم يأتي يقول أنفقته في مفرقعات آذيت بها المسلمين، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسلم يعني الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق على صحته. وتأتي رواية عند الترمذي: المسلم من سلم الناس، يعني عموم الناس يسلمون منه، من سلم الناس من لسان واده. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فأين أنت يا صاحب المفرقعات، يا من آذيت الناس، يا من أذعرت الصغير والكبير، يا من فعلت وفعلت، أين أنت من هذا الحديث؟ المسلم من سلم المسلمون من لسان واده. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة، واصرف عنا وعنهم بطانة السوء. اللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي السودان وفي الشام والعراق وفي سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، وخالف بين كلمتهم، وألقي الرعب في قلوبهم. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتب على العصاة والمذنبين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، ورد إلينا الغائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك،